أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تذكرون أننا قد انتهينا في الأسبوع الماضي من ربع المهلكات في دروس التزكية التي نحن فيها. ذكرنا ونذكر أنفسنا وإياكم بأنه مهم لأهل الإيمان المؤمنين المتقين السائرين الصادقين إلى الله تعالى أن يعودوا معرفة هذه المهلكات وأن يستمعوا إليها وأن ينوا نية حسنة لله تعالى أن يجاهدوا أنفسهم أو أن يستعينوا بالله تعالى على أن يجاهدوا أنفسهم للتحقق بهذه المعاني وتلك القضايا التي تتعلق بهذه المهلكات. ذكرنا أن هذه المسألة من أعظم مسائل التزكية، تكلمنا عليها أكثر من مرة، وكان الأمر موقوفا كما سمعتم على أن نستخير الله تعالى على أن نبدأ بربع جديد، إما أن يكون المنجيات أو العادات حيث لم تطرق على توسع من قبل، وأدت بنا الاستخارة إلى أن نشرع في ربع العادات. وهذه العادات والمعاملات مما يفتقده المؤمنون اليوم في معاملاتهم وعاداتهم التي ينبغي أن تكون على عادات الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين المتقين من السلف الصالحين ومن بعدهم بإحسان. وهو الكتاب في ربع العادات، هو كتاب آداب الأكل، كتاب آداب الأكل، يبقى هو آداب الأكل أو كتاب آداب الأكل. ونستمع فيه إلى تلك الآداب ليقيس المرء نفسه على هذه الآداب ليرى موقفه منها وما ينبغي أن يكون عليه فيها وما ينبغي أن يسارع إلى التخلق به في هذه العادات والتأدب به في سيره في معاملاته وعاداته لله تعالى. ماشي كده. طبعا نحن بنتكلم أول باب من الآداب، كما تذكرون كنا قد ذكرنا في أول المهلكات، ذكرنا قضية كسر الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج. وإذا لم يتمكن المرء من كسر هاتين الشهوتين ليكون على طبيعتهما التي أراد الله لهما فلن يستطيع أن يسير إلى الله تعالى. ستغلب هذه الشهوات وتوقعه أثناء سيره إلى الله تعالى، فلا يستطيع أن يستقيم إلا أن يكون في هذه الأحوال أو في هذه المهلكات أو في هذه العادات على مقتضى الشرع الصحيح وعلى الوسط الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. إن ازداد منها زهدا في الدنيا وتقللا منها كان له خير، وإنما كما ذكرنا عموم الناس يلزمهم الوسط. كتاب أداب الأكل، المقدمة بتاع الشيخ التي يقولها بين يدي كلامي نقرأها. يقول: الحمد لله الذي أنشأ الأرض وخلق السماوات وأنزل القطر وأخرج النبات وقسم الأرزاق وقدر الأقوات بين حلو وحامض ومر وممسك ومسهل مختلفة الحالات، فالأدوية تدفع الداء والأغذية تحفظ قوى الحيوانات. ثم من وما من فقال: أحل لكم الطيبات، أحمده حمدا يتوالى على مرور الأوقات، وأصلي على رسوله محمد ذي المعجزات الباهرات، وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الفصل والميقات، صلاة تتضاعف بتعاقب الساعات، وأسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لا بلوغ إلى خير الآخرة إلا بالعلم والعمل في الدنيا، إلا بالعلم والعمل في الدنيا، ولا يمكن المواظبة عليهما إلا بسلامة البدن، ولا تصف سلامته سلامة البدن إلا بتناول الحاجة من الأقوات من القوت يعني، أو بتناول ما هو ذريعة إلى الدين، وما هو ذريعة من إلى الدين فهو من الدين، يعني ما تقوم به لحفظ بدنك لتستخدم هذا البدن في دين الله تعالى، ما تقوم به يكون أيضا من دين الله تعالى. فينبغي أنوار أن تظهر أنوار الدين عليه، وأنوار الدين آدابه وسننه، لابد أن تظهر على هذه الحالة من حالات العادات. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يؤجر حتى في اللقمة يرفعها إلى فم امرأته. عندما سألوه فيها أجر قال: نعم. يقضي شهوته ويؤجر؟ قال: نعم. ورأيت إن وضعها في حرام كذلك. وإنما يكون ذلك إذا رفع هذه اللقمة إلى فم امرأته بالدين، يعني على آداب الدين وسننه، ليس على أي حال، إنما على النيات الصالحة وعلى السلوك الصالح، على النيات الصالحة وعلى الفعل في ظاهره أن يكون على السنة. وها نحن نرشد إلى وظائف الدين في الأكل من فرض وسنة وأدب ومروءة وهيئة، وذلك في أربعة أبواب وفصل في آخرها. الباب الأول: فيما لابد للآكل من مراعاته وإن انفرد بالأكل. والباب الثاني: فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع على الأكل. والباب الثالث: فيما يخص تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين. والباب الرابع: فيما يخص الدعوة والضيافة وأسبابها. الباب الأول، هذه الأربعة أبواب التي سيتكلم فيها الشيخ عن الأكل، الآداب التي يراعيها الأكل ولو كان وحده، ثم تزيد بعض الآداب لو أكل مع غيره، ثم ما يخص الآداب التي تتعلق بتقديم الطعام وللإخوان والزائرين له، وفيما يخص الدعوة بعد ذلك، أن يدعو الناس إلى ضيافته أو الناس يتضيفون عنده أو غير ذلك من الأحوال. هذه الأربعة: الباب الأول فيما لابد للمنفرد بالأكل، المنفرد بالأكل منه، يعني الآداب التي لابد أن يتأدب بها المرء حال انفراده وهو يأكل أو حال أكله منفردا، وهو ثلاثة أقسام: قسم قبل الأكل، وقسم مع الأكل، وقسم بعد الفراغ منه. الأول وهو في الآداب التي تقدم على الأكل، وهي سبعة. الأول أن يكون الطعام بعد كونه حلالا في نفسه طيبا في جهة مكسبه موافقا للسنة والورع، لم يكتسب بسبب مكروه في الشرع ولا بحكم هوى ومداهنة في دين، على ما سيأتي في معنى الطيب من الطعام في كتاب الحلال والحرام. هذه جملة مختصرة، بعد ذلك سيأتي تفصيلها في كتاب الحلال والحرام من كتاب المعاملات إن شاء الله تعالى. بأن يكون الطعام بعد كونه حلالا في نفسه طيبا من جهة مكسبه موافقا للسنة والورع، ولم يكتسب بسبب مكروه في الشرع ولا بحكم هوى ومداهنة في دين، على ما سيأتي. وقد أمر الله تبارك وتعالى بأكل الطيب وهو الحلال، وقدم الناهي عن الأكل بالباطل على القتل تفخيما لأمر الحرام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. لأن مثل هذه الأمور من الباطل والتكالب عليه هو الذي يؤدي إلى القطاع والمقاطعة والمشاحنة والمعركة إلى القتل. الثاني من الأداب التي تسن قبل الأكل، هذه من الأداب التي لا يقوم بها أحد إلا هناك، يقول: في غسل اليد قبل الأكل، لأنها لا تخلو عن درا. وقد روي في حديث لا يثبت، حديث غير صحيح يعني، الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر إلى آخره، وفسروا الوضوء قبل الطعام بغسل اليدين. وهذه من الآداب التي قد افتقدت عامة في أحوال المصريين بالذات، فمن تمكن منها لا شك يبادر إليها تسننا يريد أن يكون على هيئات الحسنة أو على هيئات الطيبة من الآداب في أحواله كلها. كل شيء له أدب، عليك أن تتميز بهذا الأدب وأن تنوي النية الصادقة الصالحة لأن تكتسبه، لتكون حالاتك كلها كما ذكرنا قد صحت فيها النية في نهاية باب الغرور اللي فاكر. الثالث: أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض، يقصد المفرش يعني، فهو أقرب إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفعه على المائدة، يعني كان طعامه وأكله وشرابه على الأرض صلى الله عليه وسلم، أعد له سفرته يعني المفرج بتاعه ويحط له الأكل عليه، وهو أدنى إلى التواضع كما هو معلوم. وإن كان الأكل على المائدة ليس منهيا عنه كما يذكر الشيخ هنا عشان ما يقولش يعني لازم الكلام يكتب، إنما الأقرب إلى التواضع ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ينبغي أن يكون المتدينون عليه إلا ألا يكون هناك سبيل إليه، فهو ما ينبغي أن يكون من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط ولا في سكرجة. قيل: فعلى ماذا كنتم تأكلون؟ قال: على السفر، على المفارش يعني، أفرشون وأكلون كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنا أكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد صلى الله عليه وسلم. سكرجة التي يقول إذا إناء صغير يجعل فيه ما يشتهى ويهضم من النوائل، يعني يأكل في بقى مخللات، يأكل في أبازير، يأكل الحاجات اللي هي بيقولوا بتهضم وتخلي الواحد يتفتح شهيته وما في الكلام ده، ما كانش هو الكلام ده صلى الله عليه وسلم، ما كانش فضيله يعني عشان يقعد يروق نفسه ويقعد يأكل ويتبسط وكده، لا، كان يدور على الآخرة برضك صلى الله عليه وسلم، التي ينبغي، مش برضك اللي هي برضك بتاعتنا برضك اللي احنا بنوع على نفسنا مش عليه صلى الله عليه وسلم، إنما كان همه الآخرة كما سنذكر في بقية أداب الطعام والشراب. الرابع: أن يحسن الجلسة على السفرة كما يقول: فينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى. وهذه الجلسة كثير ما يفرط فيها المؤمنون، ويبقى قاعد كده مربع بقى ويقول لك يلا هات بقى ويلا ويقعد ويقعد ياكل بقى ويتبسط وياكل من هنا ويشرب من هنا، والكلام اللي احنا بنعمله ده كله ده خدوا بالكم مش على سنة ولا على هادي ولا حاجة، وإنما شرع يدل إن دل على التطلع إلى الأكل والشرب وإلى الشهوات والتوسع منها، ليس على سبيل الاقتصاد فيما يتركه وقته وجهده للآخرة يوفر جهده لذلك. الخامس أن ينوي بأكله أن يتقوى به على طاعة الله تعالى ليكون مطيعا بالأكل ولا يقصد التنعم قط أو فقط. لا، علامة صحة هذه النية إيه بقى؟ ثم هو كل واحد بينزل يقول لك الله أكبر نويت أكل إيه تقوى على أكل على العبادة والطاعة وكذا، ويقعد يدبها بقى لغاية ما يطلع يقوم أول ما يعمل الجراح نايم ويبطل الطاعة والعبادة اللي هو كان بيأكل عشان خطيره. مش كده؟ في حد قالوا ملا بطنه أم صلى وقام واجتهد في العبادة؟ ها؟ طيب، لذلك أقول علامة صحة هذه النية وهي نية التقوي المتذكر معنا في كتاب الإخلاص والنية والصدق. حد فاكر؟ قلنا هذه ليست نية، أن يقول نويت التقوي على الطاعة ليست نية، إنما النية فتح من الله تبارك وتعالى على العبد يفتح عليه بالقيام إلى هذا العمل، إنما هذه كلام ليس إلا. ولذلك يقول الشيخ هذه النية لها امتحان، هذا الامتحان هنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبا، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هو ذا الامتحان. لذلك قال في بداية القول علامة صحة هذه النية أخذ البلغة دون الشبع، يعني أن يأخذ ما يتبلغ به إلى العبادة والطاعة والسير والقيام على أحواله دون الشبع، وإلا ما كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. ومن ضرورة هذه النية أيضا كما يقول ألا يمد يده إلى الطعام إلا وهو جائع، مش عايز يحط بقى على بعض وعمال يكون في بطنه يملى من هنا شوية ومن هنا شوية، يأكل هنا ويقوم يأكل هنا ويأكل هنا ويزود هنا وكده من إيه؟ عشان أنا طبعا بتطلع روحي في الاعتكاف وأنا بتفرج عليهم وهم بيأكلوا حاجة تزعل خالص ملهاش علاقة بأداب الأكل ولا سنة النبي ولا حاجة. من ضرورة هذه النية ألا يمد يده إلى الطعام إلا وهو جائع، وكذلك أن يرفع يديه قبل الشبع، ومن فعل ذلك لم يكد يحتاج إلى طبيب. وسيأتي فائدة قلة الأكل وكيفية التدريج في التقلل منه في كتاب كسر شهوة الطعام من ربع المهلكات، وقد شرحناه بفضل الله تعالى. السادس من أداب التي ينبغي أن يتقدم أن تتقدم الأكل قبل الأكل أن يرضى، اسمع بقى الكلام عشان دي ما فيش حد بيعملها أبدا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، أن يرضى بالموجود من الرزق ولا يحتقر القليل اليسير ولا ينتظر الزيادة والأدن. وطبعا دي هي دي المسألة اللي هي أحلى مسألة في الإخوة في الاعتكاف. ويشوف يشوف الأدب ده بيقول إيه بقى؟ بيقول أن يرضى بالموجود من الرزق، تحط لك أكل يبقى تقول الحمد لله وده قسمة الله تعالى، ولا يحتقر اليسير يقول لك إيه ده؟ هي دي الصينية دي هتقضينا؟ واحد جاي يقول لي دي الصينية دي بردك دي شوية الرز دول هيقضوا اللي قاعدين دول، يعني حضرتك يزودوا شوية. ولا ينتظر الزيادة، الشيخ عارفهم هو من زمان قوي وعمال يتكلم عليهم زي ما يكون كان شايفهم في الاعتكاف رحمه الله تعالى. ولا ينتظر الزيادة والأدن، الأدن اللي هو الطبيخ يعني اللي هو يغمسه بيه، هات لحم ما فيش هنا لحم، هات طبيخ، هات رز، هات كذا، هات. من أسوأ الأخلاق التي ينبغي، هاقد ذكرناها يمكن الواحد يقول لك ايه ده الكلام ده انتوا بتقولوه بعد ما شفت الاعتكاف. لا، ده ابن الجوزي قاله هناك في القرن السادس زمان خالص. وهذا كان من سيرته صلى الله عليه وسلم انه لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا، يتحط الاكل لا يطلب ايه لا يرد موجودا ما يردوش صلى الله عليه وسلم، ولا يطلب مفقودا يقول لك لا هات لنا بقى حاجه ثانيه عايزين بلاش الاكل ده، شوف لنا بقى كباب ولا شوف لنا ملوخية ولا شوف لنا حاجة، والكلام اللي هو ايه بيتقال في الأكل ده. أما كما قال صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم في طعامه إذا رضي أكلا أكله، وإن كرهه يعني إن حب طعاما أكله، وإن كرهه أو عافه لم يأكله. بس يعني الحديث يقول ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله، يعني لا نفسه عايز يأكل كل، مش عايز يأكله لا يعيبه أبدا، وعافه تركه ولم يتكلم وسكت بقى، مش يقول لك بقى هات لي أكل تاني، طب شوف لي حاجة تانية، طب أجيب لك سندوتشات بدل الأكل اللي أنت مش عايزه ده. طب الإخوة اللي سمعيني الكلام ده إن شاء الله بعد كده ما نسمعش منهم بقى هذه المعاني. يبقى هو يجلس تحت إيه كما يقولون، تحت المقدور، يرضى بالمقدور، لا يطلب شيئا ولا ينتظر زيادة، ما كتب له هو ما يأكله يحمد الله تعالى عليه ويقوم وهو يعلم أن ذلك ما كتب له، وأن يرضى بهذه القسمة لله تعالى، وأن يعلم أنه كان يكفيه لقيمات من قبل ومن بعد، ولا يحتاج أن يتخلق بهذه الأخلاق السيئة ليطلب لقيمات جديدة هو ليس في حاجة إليها شرعا. صح يا إخوة؟ إخوة بقى يقول لك إيه هات الشاي، ده أنا ما خدتش شاي، أنا ما خدتش لحم، الرز قليل، طب هات شوية طبيخ، طب هات عيش تاني، وبص اليوم في السحور في رمضان في الاعتكاف شيء صعب جدا. واحد بيبقى حزين ساعتها وعايز يقول لهم أداب الطعام مش كده، بس ما بيبقاش في وقت عشان هم عايزين ياكلوا، علشان الأكل ده لو ما كلوش مش هيعرفوا يصوموا. اتكالا على الأسباب ونظرا إليها، ونظرا إليها لا اتكالا على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ماشي كده. السابع أن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده، فقد جاء في الحديث أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. القسم الثاني في أداب حالة الأكل، ما كانت هذه الأداب؟ أيوة الحديث ضعيف. أداب حالة الأكل، يعني هذه الأداب كانت قبل الأكل التي ذكرنا السبعة، والقسم الثاني الأداب حالة الأكل، وهو أن يبدأ بسم الله تعالى في أوله وأن يحمد الله تعالى في آخره. وقد روينا من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. أذكر الله تعالى عند دخوله البيت، ويذكر الله تعالى عند طعامه عند عشائه، يعني يقول الشيطان لما بيت على عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان أدركتم المبيت. عدباته هنا بقى للادي عنده، عشان ده مش بتاع ذكر ومش بتاع ربنا، يبقى للادي هندت هنا عند أيه أخونا ده طول الليل نأنسه، يعني لا صلاة ولا قيام ولا ذكر ولا حاجة كما يقول الشيطان. وإن لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء، عشاء وبيات هنا إن شاء الله في الفندق بتاع الأخ بتاع الغفلة وعدم الذكر وعدم الإقبال على الله تعالى. عرفتوا الشياطين بتبقى بيت بقى ليه؟ عشان الغفلة، وبتقعد بقى وما فيش بركة ليه في الأكل والطعام والشراب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما أنه كان في مسلم هذا الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا أكل أحد الأكلة إذا رفع يده إلى فمه بالأكل، يعني أن يحمد الله تعالى. وهذه مسألة مهمة، ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع الأكلة أو اللقمة إلى فمه لا يسمي الله تعالى؟ دي مسألة ضعيفة جدا في أفعالنا وأحوالنا، أنه كان يسمي على كل ما يدخل فمه الشريف صلى الله عليه وسلم من أكل أو طعام أو غيره، وكان يحمد الله تعالى على ذلك. فهو قاعد عمال يقول بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله في 7-8 لقمات اللي بيأكلهم ويقوم صلى الله عليه وسلم. نكمل الكلام. يقول ومن الأدب أن يأكل باليمين وأن يصغر اللقمة، تبقى لقمة كبيرة كده. في بعض الإخوة يقعد يعمل لقمة كبيرة كده يخلي اللي قدامه يخاف كده يتفجع، يقول له أخويا ده بيحط اللقمة دي كلها في بقه إزاي. ولا يمد يده إلى لقمة أخرى حتى يبتلع الأولى، الإخوة في الطعام كذلك ينبغي أن ينظروا إلى هذه الحالة. لا ما يحط شيء في الطعام ولسه عمال يندق عشان يلحق يأكل قبل اللي جنبه ويلحق يخلص الطبق بسرعة. فقال من الأدب كما ذكرنا لا يمد يده إلى أخرى إلى لقمة أخرى يعني حتى ينظر التي قبلها، وألا يذم مأكولا كما ذكرنا ألا يذم مأكولا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما عاب طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. تحفظت دي؟ حفظت؟ ومن الأدب أن يأكل مما يليه إلا أن يكون الطعام متنوعا كالفاكهة، وحطين فاكهة مثلا حطوا قدامه بقى هو مثلا العنب وحطوا التفاح ولا حطوا الحاجات اللي بيأكلوها، فهذه يجوز أن يأكلها من أي مكان طالما كان الأكل متنوعا. وألا يأكل من ذروة القصعة، يعني لو القصعة وضعت الصينية يعني ما يأكلش من الوسط، فإن البركة تحل في الوسط. فقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من حولها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في الوسط صلى الله عليه وسلم. وليأكل بثلاثة أصابع. ففي أفراد مسلم من حديث كعب بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع، مش بيأكل بيده كلها زي ما احنا بنأكل كده، انت دليل صعب قوي يأكل بثلاث أصابع كده بس، حط اللقمة ويرفعها كده يعني ما تمكنش أو يحاول يظهر حالة من حالات عدم الجشع وتكبير اللقمة وكذا وكذا من الأداب التي ينبغي أن يعلم المرء من ساعتها التي نحن فيها كيف يبدأ فيؤدب نفسه على هذه الأداب التي نتكلم عليها في هذه المعاملة مع الله تعالى. فإذا وقعت لقمة أخذها. ففي أفراد مسلم من حديث جابر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما بها وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وهذا أدب قلما يقوم به المرء اليوم، أن تقع اللقمة وخدر ما في الزبالة. لا ما كانوش كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم النعمة وإن دقت يعني وإن كانت شيئا قليلا جدا يعظمها صلى الله عليه وسلم. إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى، لو وقع عليها كان أيام أذى وتراب ما كانش فيه بقى سجاجيد ولا أكل ولا سفرة ولا الحاجات اللي احنا بناكل عليها دي. ويقول إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. ومن الأدب ألا ينفخ في الطعام الحار السخن يعني، بل يصبر حتى يتهيأ أكله يعني حتى يذهب هبه بخاره يعني. ومن الآداب الأخرى ألا يجمع بين التمر والنوى في طبق. ولذلك تجد الإخوة هنا في الاعتكاف مثلا بيبقى جايب طبق فاضي وطبق فيه التمر عشان يحط النوى في الطبق الآخر ليس، وتجد برضك مع هذا من يضع النوى مع البلح في طبق واحد، ليس من الأدب، وإنما يضعها هكذا على أصبعه ويرمي ويلقي ويلقيها النوى يعني، كانوا زمان يرميها، دلوقتي تحطها في الطبق وتروح تحطها في سلة المهملات. لذلك يقول ولا يجمعه في كفه. برضك بعض الإخوة تبص تلاقيه بياكل البلح فمش عايز يرمي النقة مع البلح، يقوم يحط البلح في إيد والنقة في إيد التانية، لا يجمعه في كفه بل يضعه من فيه على ظهر كفه ثم يلقيه. وكذا كل ما له عجم وثفر، يعني كل ما اللي ليه نوى ولي حاجة ولي ليه قشر اللي ليه باقي اللي كده ما تحطش القشر وبقايا الأكل مع الأكل ولا النقى مع البلح ولا قشر الموز مع الموز ولا بقايا مثلا البرتقال وغيره، لا، وإنما لا يضع شيئا من ذلك على بعضه، وهذا من الأدب. ولا يشرب أثناء الطعام، هذه من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وهي من الأخلاق المناسبة تماما للطب الحديث، وكما يقول فلذلك يقول فإنه أجود في باب الطب من زمان هم عارفينها. وأما الشرب أدبه أن يتناول الإناء بيمينه ويسمي وينظر في الإناء لئلا يكون فيه شيء يمكن أن يخرجه في عفر في حاجة، ويمص مصا لا يعب عبا، في حديث ضعيف في المسألة. والسنة التالية ألا يشرب قائما ولا يشرب قائما كما يقول هنا. ففي أفراد مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي نهى عن الشرب قائما، عشان كده بنبقى حاطين كرسي جنب البتاع ده عشان يشربوا. بعدين يقول لك إيه ده، هو كرسي ده محطوط كده ليه؟ يقوم ياخدوه يشيلوه بعيد. فالكرسي محطوط عشان الناس تقعد وهي بتشرب. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يشرب المرء قائما، وتيجي تقول له اقعد اشرب وانت قاعد، يقول لك ما النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو واقف. هو يقول لك نهى، يبقى نهى، يبقى النهي مقدم على الايه، على كونه صلى الله عليه وسلم شرب قائما. ثم شرب قائما، تبص بقى تقول ليه شرب قائما؟ لما ينهك عن شيء بتنتهي، يقول له طب انت بتعمل كده ليه؟ يبقى دي ليها عله اخرى كما يقول الشيخ هنا. فيحتمل ان يكون العذر شرب العذر وهو قائم، او ليبين ان الامر على الجواز، ان النهي الا تشرب قائما، والجواز انه اذا اضطررت ان تشرب قائما فلا باس، إنما طالما أنت مكنت في أن تشرب جالسا فذلك هديه، وذلك عدم الوقوع في النهي وإن كانت الكراهة للتنزيه كما ذكرنا. ويتنفس في شربه ثلاثا، يتنفس ثلاثا في شربه، يتنفس وعين يشرب. الشيخ هنا بقى قال لك يمكن لا واحد يسمع الكلام ده يفتكر إن هو إيه لازم ينفخ في الإناء في يتنفس في الإناء، قالوا لا. ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة، والمعنى يتنفس في شربه من الإناء، يعني أن يباعد الإناء عنه ويتنفس، مش يحط نفسه في الإيه، في الكوباية أو في القلة أو في ما يشرب منه المرء من أدوات. وأن يحمد الله تعالى عند الفراغ من الشراب، أن يبسمل، أن يسمي الله تعالى عند كل شربة، وأن يحمده، وأن يحمد عند فراغه من الشرب، ذلك الأكمل الذي ينبغي أن يبين أن المرء ذكر الله تعالى وبركة الله تعالى في كل أحواله هو يتذكرها. يعني بيشرب بيسمي الله، لو ما سمش ربنا ممكن ما يعرفش يشرب، ممكن يشرب، ممكن تجيله أي حاجة، ممكن ما تجيلوش حاجة بس يشرب وهو غافل عن ذكر الله تعالى. ولا تكون هذه الدنيا لها قيمة من أولها إلى آخرها، في أكلك، في شربك، في ماشيك، في نوم، في كل شيء إلا بذكر الله جل وعلا. الثالث ما يستحب بعد الطعام، وهو أن يمسك قبل الشبع كما ذكرنا، وأن يلعق أصابعه. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. ما يستكبرش بقى انه ايه يمسح ايده. في الطب الحديث برضك بيقولوا دي ليها حاجة في الطب كويسة عشان الاخوة الخواجات اللي هم بيسمعوش بالكلام الكفر. وان يسلت او ان يسلت القصعة، يعني ايه بقى يسلت القصعة؟ يعني اخواننا يقوموا الطبق فاضل فيه شوية طبيخ، يقوم سايبهم واخدهم رميهم في الزبال، ولعل في هذا الباقي ان تكون فيه البركة التي أنزلها الله تعالى في الطعام. لذلك كان من هدي صلى الله عليه وسلم أن تسلت القصعة. يعني إيه يسلت القصعة؟ يعني يجيب لقمة في الآخر ويمسح القصعة ينظفها تنظيفا تاما، تواضعا لله، محبة للبركة، اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويبطل الكبر والغرور، يقول لك هاكل دول عاملين إيه، يلا ارمي ارمي ارمي. ليس من دين الله، لأنه كان كما ذكرنا يحترم النعمة ويرفع اللقمة ويمسحها ويأكلها ويلعق أصابعه صلى الله عليه وسلم، لا يستكبر في ذلك من شيء. لذلك قال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. يبقى شوية الأكل اللي انت سبتهم في الآخر، معلقتين الرز، شوية الطبيخ، معلقة الفول، كل ذلك لعل فيه البركة التي تركتها. وليحمد الله عز وجل بعد ذلك من طعامه. ففي أفراد البخاري من حديث أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه أو رفعت مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا عز وجل. يقول كذا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. مهما كان الأكل يمكن أن لا يكون كنعان عندك أكل, ويمكن أن تكون قد أصبت فلا تستطيع أن تأكل, أو أن حرمت فلا تتمكن من الأكل, أو جعت ووقعت في مصيبة لا تستطيع أياما طويلة لا ترى أكلا ولا تتمكن من أكل. لذلك أقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن أساغ لك هذا الأكل ووفره لك سبحانه وتعالى, وطعمته فلم يكن وبالا وذا داء عليك, وجدت له مخرجا يخرج. تراك لو أكلت مرة أو مرتين أو ثلاثة ولم تخرج شيئا, انظر إلى حالك المسكين في هذا الموقف. لذلك يقول ولا مستغنى عنه ربنا عز وجل. وفي أفراد مسلم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرنا, إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها, ويشرب الشربة فيحمده عليها. يشرب الشربة والحمد لله, يبقى بيقول بسم الله قبلها لا شك, ويأكل الأكلة اللقمة بيقول بسم الله الحمد لله, ويبقى بتاع ذكر كده وكل أحواله ربنا على باله فيها وعلى لسانه. ده دليل على انشغال القلب بالله تعالى, وإن كل همه هو ذكر الله تعالى مش الأكل والشرب, حتى لو كان وشرب إنما بذكر الله جل وعلا. ينتظر البركة والرحمة اتباع السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أكل عند قوم أو أفطر عندهم فليقل أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة, وليغسل يده من الغمر. الغمر ما يغمر من رائحة الدسم في يده, يعني بقايا الدسم ولا رائحة الدسم. فقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث مما لا صح, قال إذا بات أحدكم في يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. هذه كانت الآداب التي ذكرنا من آداب الأكل حال أن يأكل المرء منفردا. قلنا تزيد بعض الآداب إذا أكل مجتمعا مع أحد, أو آداب المشاركة في الأكل وهي سبعة. اسمع بقى الكلام عشان تبقى فاهم. نقول إيه وهي سبعة. الأول ألا يبتدئ بالأكل إذا كان معه من يستحق التقديم. إحنا نيجي حاطين الأكل كده للناس وبعدين تبص تلاقي الناس تيجي على طول وأكل بدأ الأكل بسم الله. لا يا حبيبي, لازم تعرف إن أنت لا يتقال لك تفضل كل, يبقى تاكل تقعد متأدب كده مؤدب منتظر أن يسمح لك, يقول لك تفضل كل, تتفضل تاكل. لقيت واحد أكبر منك ما تمدش إيدك قبل ما يمد إيده, لقيت واحد شيخ قاعد جنبك ما حدش يمد إيده قبل ما الشيخ يمد إيده. لذلك يقول ألا يبتدئ بالأكل إذا كان معه من يستحق التقديم, بل لا يتقدم هو على غيره, فضلا عن أن يتقدم على من يستحق التقديم بكبر سن أو زيادة فضل, إلا أن يكون هو المتبوع. وذلك يبقى أول ما ينزل يقعد في واحد قاعد كبير بيمد يده الأكل بسم الله, يبقى الناس تأكل. إن الناس مش قاعدة أول ما تحط الأكل يجي نازل زي الإيه زي الصدوخ على طول على الأكل, يدل على الشر وحاجات وحشة برضك صح؟ بقى لازم الإيه الكبير الأول. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كبر كبر. الثاني من أدب الاجتماع على الطعام ألا يسكتوا على الطعام, فإن ذلك من سيرة العجم, بل يتكلمون بالمعروف ويتحدثون بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها مما يكون ائتناسا بينهم, يعني يتعرف على بعض يقولوا أدب الطعام يقولوا كلام. لأن الإخوة إيه تبص تلاقي الجامع هيصة ودوشة وراغي, وبعدين أول ما يحطوا الأكل هدوء تمام تبدأ المعركة كله بسم الله بسم الله كله إيه. فعشان كده ما تعوش تسكت الإخوة, تجي حاطط الأكل أو مديهم حاجات توزع عليهم, يبقوا قاعدين ساكتين كلهم منشغلين بالآخرة في الطعام والشراب. مش آخرة طبعا ولا حاجة. الثالث أن يقصد كل منهم, دي مهمة بقى, مش قاعد هو اللي ياكل كله واول ما يبص يلاقي حته لحمه حلوه كده يبقى نفسه ياخدها وعايز يمد ايده ياخدها هو الاول. لا، او ايه الصينيه اتحطت فايه جه قصاده اللحم اللي في عظمه وفي دهنه نفسه يحول الصينيه دي، ف او نفسه الاخوه يقوموا فياخد هو الحته الحلوه لنفسه. يقول لك لا يا شيخ، ان يقصد في طعامي ان يقصد كل منهم اثاره رفيقي على اكل الايثار، قاعد مش عشان ياكل هو، ياكل هو مش هياخد حسنات، لما ياكل اخوه يسر على نفسه هياخد حسنات. ويبقى هذا الخلق بقى الكريم اللي احنا كنا بنتكلم عليه في خلق البخل، لما اتكلمنا على المهلكه بتاعت البخل اتكلمنا على الايثار واخبار الكرماء واهل الايثار، ان يقصد كل منهم الايثار لرفيقه. يعني مش قاعد عشان تكوش انت على الاكل وتاكل اكتر اكل واحسن اكل وتعمل ايه كل المحاولات لهذه الحاله السيئه لتتسم بهذا الخلق السيء، بل انت قاعد ليكون ذلك مجاهده لك على الاخلاق الحسنه وان تؤدب نفسك على ان تكون كذلك. لذلك يقول ولا يزيد في التناول عليه. لو انت قاعد مع اخوانك ما تاكلش اكتر منه، يبقى انت بتؤثر عن نفسك في نفس الوقت خلاص هتاكل انت وهو، لا يزيد كل منهما عن الاخر شيئا ويبسطه اذا انقبض. اذا لقيت اخوك بقى مش عايز ياكل مثلا محرج ولا كذا ولا كذا، تقول له لا، تقعد بقى تعزم عليه وتمسك فيه وتقول له لا لازم تاكل، وانت بتقول كده وانت تحب ذلك. مش انت عمال تقول كده عزومه مركبيه ونفسك ما ياكلش عشان انت تقوم بيها؟ لا. واضح كلام؟ وايها الاخوه المواطنون، الا يحوج رفيقه الى ان يقول له كل. ودي ساعات بتحصل، نقعد ناكل يجي واحد مش ايه عمال ياكل بالعافيه، يا عم كل، يا سيدي كل، اخويا كل. لا تحوج اخوانك الى ذلك، يوضع الاكل كلنا ايه يتبسط في الأكل ويؤثر إخوانه ولا يزيد على أكله، وما حدش يمتنع عشان كل واحد يقول له يا عم كل، لا، إنما يتبسط في أكله ولا يتصنع بالانقباض عن الأكل. الخامس، هذه كانت في الأيام القديمة ويمكن كذلك أن تكون في بعض الحالات هنا في أحوالنا اليوم، يعني وهو ألا يتنخم في الطست إذا كان معه غيره. يعني ايه يتنخم في الطست؟ يعني كانوا زمان ولا زال الى اليوم في الفلاحين ما كانوش يحوجون ان احنا ايه نقوم نروح مثلا نغسل ايدينا او في مكه او في المدينه، فيقوم يجيبوا طشتك إيه اللي هو بتاع اللي بيغسلوا فيه الايدين مع الابريق كده وصابونه ويلفوا على الناس يغسلوا ايديهم سواء كان قبل الاكل او بعده. بياكل بقى ويشرب لوحده وعايز يتنخم في الطست، يتنخم ده طسته وهيشيله. إنما بيأكل مع أحد لا يتنخم، يغسل يديه فقط كما يقول الشيخ هنا ولا يرفع الطست حتى يمتلئ، ولا وأن يبتدئ بالمدبوع في تقديمها. مش يجي يقول لي يجي قال إيه، قال يقول لك إحنا نبدأ من التيامن، التيامن إيه بقعد في أول التيامن طفل، اليوم يبدأ بالطفل اللي يسلم عليه بعدين يجي يسلم على الشيخ في الآخر. ده مش تيامن، التيامن انت بتدخل على الشيخ اللي انت عايز تسلم عليه سلم عليه وبعد كده تبدا التيامن اللي انت عايزه. يبقى ان كان هناك من يستحق التقديم يبقى يبدا به يروح عليه هو على طول يقول له يغسل ايديه الاول، ان يمج الماء ويغسله فمه برفق حتى لا ينضح على احد. شوف الاداب وصلت لغايه فين. السادس، الا ينظر الى اصحابه في حاله الاكل، واخد بالك، لئلا يستحيوا وألا يمسك قبلهم. من الآداب أيضا ألا يمسك قبلهم إذا كانوا يحتشمون من الأكل بعده. يعني لو كان هو هيقوم الناس هتتكسف وتقوم بسببه، لا يجلس ويأكل بطيئا حتى يتمكنوا من الأكل وحتى لا يستحيوا ويقوموا قبل أن يأكلوا طعامهم. إن امتنع لسبب أو غيره العذر بين عذره، يقول لهم والله معلش انا في مشكله في حاجه عايز ورايا كذا كذا بطني كذا في اي شيء وكملوا اكلكم محدش يقوم. السابع، الا يفعل ما يستقذره غيره. يعني يجي في الاكل وعبال ياكل مثلا يقوم يجي يطلع المنديل ويقعد ينف لا ما لهاش لازمه بقى وانت بتاكل واخد بالك. ومثلها الا ينفض يده في القصعه, يعني بياكل يقوم عامل ايده كده في الاكل, ولا يقدم الي راسه عند وضع اللقمه في فمه. يعني في ناس كده تجيب هو بياكل يجيب قرب كده على ايه على الطبق ولا على الصينيه ويجي حط اللقمه في بقه عشان لو وقع مثلا حاجه تقع في الصينيه. لا, كذلك ليس من الاداء. ذلك يقول الشيخ ولا يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيه. وإذا أخرج شيئا من فيه, عايز يطلع حاجة بقى من بقه عشان يرميها حاجة لقاها كده ولا كده, صرف وجهه عن الطعام, يصرف وجهه بقى شمال ولا يمين حتى لا يكون في مقابل الناس, وأخذ ذلك بيساره. ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل. نشوف كانوا زماننا بيحط خل بقى ولا حاجة, يحط بقى اللقمة الدسمة في الخل, تقوم تلاقي الخل اتغير كله ظهر عليه الدسم ويقري في الخل اللي هي بتاكل جنبه. إخوة كتير من إيه عندهم تصرفات كده جميلة عشان ما عرفش بيعملوها بالعند, يعني عشان الناس تقوم من جنبهم عشان يأكلوا هم ولا إيه مش عارف يعني. ولا يغمس اللقمة كما يقول الشيخ الدسمة في الخل ولا الخل في الدسم, فقد يكرهه غيره. ولا أنت عارف إن غيرك بيكرهه ما تعملهوش وأنت بتاكل. ونقطة أخيرة برضك أذكرها, وهي وألا يغمس بقية اللقمة التي أكل منها مرة أخرى في الصحن أو في الطبق أو في القصر. يوم إيه غمس لقمة كده وبعدين إيه حطها في بقه يقطع نصها ويرجع إيه النص التاني يغمس بيه ويرجعها. كتيرة دي صح؟ والباب الثالث إخوة أول ما بيسمعوا أدب الطعام يقول لك دي أدب برضك, يعني إحنا كده مش هناكل بقى ولا هنعرف نشرب ولا. في أدب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين. فضيلة تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين. روى عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, دي الفضيلة بقى نقدم فضيلة تقديم الطعام, مش أول ما يجي لك واحد تقول يا هو ده وقت بقى ولا ده وقت, هو ده ما بيفهمش, مش ده وقت أكل, جاي في وقت الأكل ولا جاي في وقت كذا وده, ويقعد حزين على أن في واحد جاله ياخد فيه ثواب ويطعمه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, ويتخلق بأخلاق الكرم والجود وأن يدخل السرور على إخوانه وأن يكون هو كويس, يبقى هو إزاي يبقى كويس هو. لذلك يقول يا أيها الناس, حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه, أول ما قدم النبي المدينة ذهب إليه عبد الله بن سلام فوجده يقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يبقى أنت أول ما يبعثك ربنا ضيف يبقى أنت دلوقتي محظوظ إن ربنا بعث لك ضيف تؤجر فيه وتقوم فيه بحق الله تعالى, وتتمنى أن يخلف الله تعالى عليك وأن يعطيك, وتتمنى في نفس الوقت أن تتسم وتتصف بهذه الأخلاق الحسنة الجميلة. زي ما قلنا الدين ده ما ينفعش في غير الأخلاق الحسنة, أخلاق الشح وسوء النية وأخلاق الفساد والحقد والغل وأخلاق السيئة دي كلها ما تنفعش في الإسلام. ولذلك روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأن أجمع إخواني على صائب من الطعام أحب إلي من أن أعتق رقبة لمهم ويأكلوا ويبسطهم ويقوم على خدمتهم وكذا وكذا, أحب إلي من أن أعتق رقبة. وكان سعيد بن العاص رضي الله عنه يدعو جيرانه وجلساءه كل جمعة فيصنع لهم الطعام ويكسوهم الثياب, فإذا أرادوا أن يتفرقوا أمر لهم بالجوائز وبعث إلى عيالهم بالنفقة الكثيرة. وهكذا التدرج مما تمتلك إلى هذه الحالة العالية التي يمكن أن تكون فيها على هذا المثال العالي من الخير. وكان خيثمة يصنع الخبيص. الخبيص دي اللي هي لما تعمل حد يعرف التمر بالسمن دي اللي بيعملوها في البلد أو في الفلاحين, هي دي يسموها الخبيص. نجيب التمر الطري ده أو العجوة أو كده ويعملوها في السمن على النار, يعني كانت حاجة جامدة عندهم زمان. يقول: وكان خيثمة يصنع الخبيث والطعام الطيب ويدعو إبراهيم والأعمش من أئمة السلف الصالحين أدركوا ابن مسعود رضي الله عنه ويقول: كلوا فما صنعته إلا لكم، أنا عملوا لكم مخصوص ده الأكل الحلو ده عشانكم. وكان الحسن رضي الله عنه إذا دخل عليه إخوانه أتاهم بما يكون عنده، كل اللي عنده يحط، زي ما هنذكر أداب الضيافة. وربما قال لبعضهم: أخرج السلة من تحت السرير، فيخرجها فإذا فيها رطب، فيقول: إنما ادخرته لكم، أنا مشايل لكم ليه الرطب هذا الجميل حتى إذا أتيتم أكلتموه. وقال أبو خلدة: دخل علي ابن سيرين أنا وابن عون، فرحب بنا وقال، يا متأسف، دخلنا أبو خلدة دخل على ابن سيرين هو ابن عون وقال: ما أدري ده ابن عون يعني كيف أتحفكم، أنا عايز أعمل لكم حاجة تحفة يعني أبسطكم بها. كل رجل كله يقول: كل رجل منكم في بيته خبز ولحم. النهاردة أنا عارف أنتوا عندكم لحم وعيش، هو ده كان أكل عامة الناس، ولكن سأطعمكم شيئا لا أراه في بيوتكم. فجاء بشهدة فجعل يقطع بسكين ويلقمنا ويديهم. وكان أبو جعفر محمد بن علي زين العابدين بن إمام الحسين يعني يدعو نفرا من إخوانه كل جمعة فيطعمهم الطعام الطيب ويكسوهم ويجمرهم، وجمرهم يعني حطهم البخور في هدومهم يعني، ويروحون إلى المسجد من منزله. ماشي كده يبقى. طيب وأما الآداب في تقديم بقى الطعام إلى الإخوان في الزائرين يعني، فبعضها في الدخول وبعضها في تقديم الطعام. فأما في الدخول فإنه لا ينبغي لأحد أن إن علم أن قوما يأكلون أن يدخل عليهم. اسمع بقى الزوء ده عشان تبقى واخد بالك منه. يبقى لا ينبغي لأحد إن علم أن قوما يأكلون أن يدخل عليهم، فإن صادفهم من غير قصد، لو دخل ما يقصدش وما يعرفش إن هم بيأكلوا، فسألوه أن يأكل معهم نظر، يقف كده يفكر الأول. فإن علم أنهم إنما سألوه حياء منه فلا يأكل، يقولوا له تفضل كل، وبعدين هو عارف كده وحس ان هم ايه استحيوا منه اتكسفوا منه لا يأكل. وإن علم أنهم يحبون أن يأكل معهم أكل معهم، جاز له أن يأكل. ومن دخل دار صديقه فلم يجده وكان واثقا بصدقته عالما أنه إذا أكل من طعامه سر بذلك جاز له أن يأكل. يبقى لو أنت بقى دخلت بيت صاحبك ولقيت الأكل محطوط ما لقيتش أكل أو لقيت حاجة وجد داخل جايب الأكل واكل وعارف أنه بيتبسط بهذه الحركة الجميلة، يبقى لا شك يجوز لك إن شاء الله. فقد كان أصحاب الحسن رحمه الله تعالى يدخلون منزله فيأكلون ما يجدون بغير إذن، فكان الحسن إذا جاء فرآهم كذلك سر اتبسط وقال: هكذا كنا، احنا كنا كده زمان أما كان في ناس طيبين. وأما أدب تقديم الطعام فتقديم ما حضر من غير تكلف، دي الأولى. والثانية بقى يقول له إيه، مسألة كويسة لازم تتفهم، يقول: هل أقدم لك كذا؟ يجي بقى يدخل يقول له: عامل لك شاي، عامل لك قهوة، أجيب لك سندوتشات، مش كل الكلام ده كلام البخل والشح، وده مش من أدب الأكل والشرب، مش أدب الضيافة كما يقول، بل يقدم كل ذلك من غير استئذان. ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده. نقطة مهمة أن أنت لما يجي لك ضيف وعندك عيال ما تقدمش كل حاجة وتترك عيالك، تأخذ جزء أولادك تتركه وقدم بعد ذلك ما شئت. عايز تقدم بقى كل حاجة تقدمها. يسمع بقى الكلام، يقول: فيجحف بعياله، فإن لم يرضى ما عنده للضيف، لما لقى اللي عنده ده حاجة مش ايه ما تلقش بقى بالضيف اللي جاي له ولا حاجة قليلة وهو يتمكن أن يأتي بخير من ذلك، ذهب فأتى به ليكرم ضيف. مش يقول له بقى هو ده اللي عندنا وجود من الموجود ويطلع روحه ويأكله بقى الحاجة اللي هي ايه ما يرضاش هو يقبل على نفسه لو كان ضيفا عند أحد أن يأكلها، يبقى ده نيته هي الفارق في هذا الحال. لذلك يقول فإن لم يرضى ما عنده للضيف وقد رأى أن يشتري خيرا منه وكان محبا لذلك مؤثرا له فليس هذا من التكلف. فقد كان إبراهيم بن أدهم يأخذ عليه بالدين ويكرم إخوانه, يعني يستدين ويجيب ويكرم إخوانه ويأكلهم, وربما باع ثيابه وأنفقها عليهم. طبعا ده كلام كان زمان في الايه في الايام بتاع الزمان, مفيش حد طبعا بياكل حد فضلا عن انه ايه يروح يشتري له حاجه مخصوص, فضلا عن انه يبيع بقى ثيابه ولا يستدين, مفيش حد بيعمل كده. وان قدر ان يشهيه ويلتمس منه ان يقترح عليه اذا كانت نفسه طيبه بذلك كان حسن, يقول له والله العظيم انا عايز اكلك احسن حاجه, شوف انت بتحب ايه النهارده عايز تاكله وانا لازم اجيبه, يبقى ده معناها يشهيه ويقول له والله لازم ايه تكرمني, لازم ايه يعني ما تكسحنيش عشان انا بحب ان انت تاكل حاجه, تاكل احسن حاجه, انا ما صدقت ان انت جيت زرتني. فان كان يقول ذلك بحسن نيه كما يقول الشيخ ونفس طيبه فلا باس. ومن اداب الزائر الا يقترح شيئا بعينه, ما يدخلش يقول له ايه هات لي كذا ولا عندكم كذا, طب فين اللي كان عندكم مش عارف ايه كذا, لا لا يقترح شيئا فربما شق على المزور. فإن خير بين طعامين اختار أيسرهما إلا أن يعلم أن مضيفه يسر باقتراحه, يعني يقول له يدخل يقول مبسوط إن هو يقول له هات لي الحاجة الفلانية يا يتبسط, أو يقول له ماشي يروح يجيبها له على العين والرأس ومبسوط ولا يقصر عن تحصيل ذلك. نزل الشافعي رحمه الله تعالى على الزعفراني من أصحاب الشافعي بالعراق, وكان الزعفراني يكتب كل يوم رقعة بما يطبخ من الألوان ويسلمها للجارية, يكتب الورقة اللي فيها الأكل والطعام ويديها للجارية عشان تجيب الطعام وتعمله للإمام رضي الله عنه. فأخذ الشافعي الرقعة يوما وألحق فيها لونا آخر لواخد الرقعة وكاتب في الآخر طعام يريده هو يأكله رضي الله عنه. لما علم الزعفراني بذلك اشتد فرحه. خلاص كده فاضل واقفين في أداب الضيافة إن شاء الله, وبها ينتهي الباب الأول من الطعام والشراب. خلاص يا أخوة عرفنا بقى الأداب, ما نشوفش بقى حد بقى بيقول له هات شاي فين السكر, ده شاي من غير سكر, مش عايز تشربه من غير سكر ما تشربش, ما تقولوش بقى هات شاي ولا هات سكر, واللي يقول له هات ايه هات العيش هات الجبنه هات الفول هات هنا, ده الاكل قليل ده الاكل وحش ده الاكل كذا ده اكل ده تقدمه لنا ده, ويقول اسال الله العظيم ان يشفيك اشفاء لا يبادر سقما امين. يقول إذا كان أحد يستقدر أن يلعق الآخر أصابعه أمامه فهل يمتنع؟ يعرف أنه ده الحديث عشان دي مسألة سهلة ما ينفعش يستقدرها طالما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعملها. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.